قال محمد اسمعوا يا شعب بيت العام يا عشاق طار النبي الكامل الليلة نلغى عمي وشامل وحيحضر في رجب عدى محمد حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا الليلة قصة قديمة قوي وانطلبت مني مرتين ثلاثة وبعدين قلت اي واسمعين اصلا ما اقول اي دي يبقى صعب شوية لان ربنا وصفه بانه صادق الوعد. ما هو على كل حال لكل اسم ما مسماه نصيبه ديني. يا احمد الخير لي جاه بتسميتي على اسم جدك اسماعيل ذي الغمم. يا احمد الخير لجاه بتسميتي على اسم جدك اسماعيل ذي الهمم ولي بك الشرف العالي بلا رياب فلن يخيب سمي بالرسول سمي. القصة اللي هنقولها عنوانها اصبر ولا تور الشكاية للعدا. كثيرة عظيمة والله العظيم. اصبر ولا تور الشكاية للعدا ولو لعبت فيك السيوف البواتر. صغار الأعادي أن يروك بزلة وغمهم حقا إذا أنت صابر. فكم من غني رام فخرا بماله فأضحى على القوت الضروري يحير. وكم من فقير بات لا شيء عنده فأصبح رزق الله في البيت يغمر. وكم من كبير رام يعلو بنفسه فأصبح لا ترنو إليه الأصاغر. وكم من صغير صادفته عناية من الله فاحتاجت إليه الأكابر. في سنة 1863 ميلادية في بلد اسمها بيروت صعيد كان موجود راجل اسمه حسين ابو الخير وتقريبا يعني دايما كان يعني ملقب عليه الشيخ حسين الصعيدي. كان عنده مصنع صوف بلدي اشتغل حريمه وبطانيات ودفافي حاجات من دي. اتجوز واحده على قدك وانسجن منها وهي انسجمت منه وخلف منها ولد سماه حسن. وحسن سني حاجه بتاع 8 سنين كده مات الست والدنيا هي كده ما هزلت الا وجدت وما اعطت الا واستردت. نعم هي هي كده ما الدنيا ما هزلت الا وجدت وما اعطت الا واستردت اذا حلت او حلت وان غلت او غلت. احسن تظنك بالايام مزحه ولم تخف سوء ما يجري به القدر لم تظنك بالايام مزحه ولم تخف سوء ما يجري به القدر وسلمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث القدر. بخير يا ابراهيم زعلت ولي وسلمتك الليالي وسلمتك الليالي الليالي الليالي يا روحي يا وعند صفو الليالي يحدث القدر وكم على الارض من خضرا ويابسة وليس يرجم الا ما به ثمر وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسب إلا الشمس والقمر. ماتت السيدة مساء اللي هي مرات الراجل عمك حسين الصعيدي وسابت حسن، وهو بعد ما يروح الكتاب الصبح عند الشيخ مجد مثلا ويجي بعد الظهر يشتغل معه في المصنع، حتى انه ادرك ايه فن الصنعة برضه. وبعد سنتين بطل واحدة ست داخلة متحشمة قوي لابسة ملاية لابسة. السلام عليكم يا حسين. السلام عليكم. الله عليكم السلام يا ست. نعم. السلام عليكم يا حسين. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا ست. النبي عاوزة بطانية بس نزلت عن أربع رقاق عشان الصيف والنفس. ايوه يا ست بس بعد 21 يوم. يا 21 يوم يكون الصيف خلص يا عم نحكي. والله على قد ما اقدر لان انا ده ما ينفعش اوعدك وعد واضحك عليك. يا برضو النبي على اخر ايدك يا عم نحكي. 5 جنيه همت وبعدين اما ايه تخلص نبقى نتحاسب. تعرف النتيجة؟ عمل السلام والليل سلام والليل. كل يوم تيجي خلصت البطانية يا عم حسين. الله يا ست بقول لك بعد 21 يوم ما فاتش غير يومين اثنين. ايوه بس النبي تتجد عندي خلصها يا عم حسين. ثلاث اربع مرات انا قال لي ابني يا ابني يلا ما تشدش حاجه، شد البطانيه دي اعمل معروف خلص موضوع الست دي خليها ايه دي فارقنا. خلصت البطانيه بعد اربع ايام وخدتها وادالها 15 قرش فاضيين من ايه؟ من 5 جنيه وباتت ليله واحده وصلحت جات له تاني. انا عاوزه بطانيه تكون اخف من دي شوي. الله اسمع ما اقول لك بقى احنا مش فاضيين لك وقت ما اقدرش اعمل لك حاجه. هو في حال وهي جاية لطلب هو في حال وهي جاية لطلب واخد عذبة وعاوزة بقى تعقد على واحد. وتحلوا يا جاي الطلب واخد عذبة وجاي بقى تعقد على واحد ملقتش أسهل بقى من الشيخ حسين واحد. وجعل الطريق العمل فتحي لباب الحب. وعلى طريق العمل فتح لباب الحب وديله متزوقة يمكن صاحبنا يكون وهو ما مش في باله لا بعدي ولا قربي في باله يعيش هو وابنه يوحد الوقت الله انت زعلان ليه او مش بتاخد فلوس يا ست مش الغرض الغرض المصلحه الناس اللي لها شغل عندي حتى على حسابك طب ما تاخدش على خط ما انت شديد تعالي في يوم جاك يا عم حسين انا عاوز اقول لك على حاجه بس سر بيني وبينك تحلفت على المصحف ما تجيب سيره لحد الله خير ان شاء الله قالت انا معايا 85 جنيه هم حاضر تفضل مين تعالى ماذا رسول انا معايا 85 جنيه هم بنمشي بحفلة الحرامية يسرقوه تخليهم معاك يمنعوهم معلش بس ان المواقع القرش في ايدي ما يستناش فهو كنت عاوز اخدهم منك ما تطلبهمش الا قبل ما تحتاجيهم ب15 يوم يعني النهارده تطلبيهم تكوني عاوزاهم بعد 15 يوم وما لي يا اخويا بعد 20 يوم بعد شهر بعد شهر ونص ايوه ايه اداك ال 85 جنيه وبعد 3 ايام لقاها جايه الساعه 9 بالليل عم حسين اعمل معروف الحقني انقذني خلصني الله الله ايه خير ان شاء الله عاوز الفلوس دلوقتي اهو هو ليه كلامنا برضه يا شيخة زنوبة قالت هعمل ايه مستقبلش واحد بيحبني وبقول لي كنت عاوز انا اتجوزي خد الفلوس اللي معاك الله بعد 15 يوم هجيبهم لك قالت لا اعمل معروف ما تضيعش مستقبلي الله طب ما معيش فلوس اعمل ايه؟ ما معكش فلوس مش ضروري فلوس ما جاي بس اعمل لك ايه ليه بقى يعني الواحد لازم يتكلم الحاجة يفهم بقى الله يا ستي بس 10 ايام بلاش 15 قالت له اعمل معروف ده ميعادي معاه بكره وما كنتش انت مثلا معاك فلوس بلاش هو يا يعني مكوت. الله خلاص. هذا الكتابة هي ست طبعا. مش بيني في هذا حاجة. بعد ما استشار ابن حزم قال له يا بابا والله والله ما فيش اي مانع ما دام شيء حلال وربنا يعني ما فيش حاجة ما دام حلال ما عنديش أي مانع. دخل في الجامعة ودخل بقى صاحبنا وخلفت ولد سماه طارق والواد طارق طلع ابن أحلى فيه لؤم وفيها استخفار وهو سني 7 سنين وداه الكتاب ما نفعش لا ابيض ولا فيه. انت قال انت هتشتغل مع اخوك في البتاع في النور مع راسك اشتغل في الزيت في ايه؟ طب يا ابني روح كتاب ولا كتاب ولا خرا تشكرونا يا ابني ما تزعلش ابوك، ابويا ايه يا بنت الشرمودة انت ولد خد امه صريحة فوكس. الولد ابوه لما الولد ضرب امه مسكه اداله علقة انما علقة خلاه طلع على طول هادئ وترك بيروت وطلع ماشي على طول لما وصل مصر. فيها الكرم تلصي فيها الكرم فيها الحسن والإساءة والطارق مرض. واللي سلك بقى طريق الشر راح فيها ده شطبه بقى من رجال ما عادش يداوي موضوع. كان اول بقى ما فتحوا المصانع في بهتين راح اشتغل بثلاثة كاف كل يوم في بهتين في مصانع النسيج والغد. نعم ده سكر يا فينا فتاة حتى بقت مصر وعم الجمال سيما في المقام جل الجلال يدس تنطر يا أول واحدة حتى بانت مصر وعم الجمال سيما في المطاف جل الجلال قلت والقول من قديم يقال إن في مصرنا يا بيت حلال مثل ما في الحجاز بيت حرام عليهم على الفتاح. من قسوة الولد ما دوروش عليه ولا قالوا هو فين ولا غيره. حسن بقى سنه 19 سنة. تتجوز يا حسن؟ يا بابا الجواز ده عاوز شوية رواقة وشوية بحث، لأن النبي قال فيه كتير: قال تخيروا لأنفسكم، وقال فاصبر بذات الدين. ايوه، ما هو قال كمان من تزوجها صغيرة بحاجة شطرة دينه. قال لي: والله يا بابا هو النبي قال كده صحيح لمن خشي الفتنة، انما ما دام الواحد مستقيم. ولذلك عللها النبي قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم. ودي حاجة في ايدينك. على مزاجك يا كل حاجة. بعد سنة من التاريخ ده تقريبا، هو واخد شوية بضاعة راح باعهم في مصر، وجه راكب عربية بدون سير كده، ما كانش لسه بقى العربيات النقل والحاجات دي خدت مجالها قوي. مصر واحدة في السكة شورت، وقف لها العربية ورجلت، هما تلات اربعة خمسة راكبين ستة. الراجل بص حسن، بص لها البيت ردة مش باين منها غير عينيه، وحط عليهم شبكة. أظن يا فندي أنا زنقت شوية. لا لا أبدا، اتفضلي. اللي مؤاخذة يعني، بس أنا شايفة يعني إنك أنت جنبك من تاني ناحية واسعة شوية، فتسمح تاخد شوية. حاضر، بكل منية. أنت باين عليك يعني هيئة الكآبة حاجة مزعلاكي. قلت له: أبدا ولا حاجة ولا محتاجة. لا لا لا، أنت باين زعلانة فعلا. الله، يا أستاذ أنت حتى هتعمل معايا تحقيق؟ أنا كل واحد وربنا بيديله حاله. والله لازم تقولي لي: سيبني في حالي انا اللي الدنيا كيداني. سيبني في حالي انا اللي الدنيا كيداني، ووافية زي ما كانت امي مغهداني. سيبني في حالي سيبني في حالي أنا اللي الدنيا كيداني، ومشي غير ما كانت أمي موعداني. أحمل جميل اللي خدني يوم رباني. ايه يعني مش عارف افهم حاجه؟ قالت له ده ما سمعتش ابدا، ما روحتش بلد تبع حاجه اسمها في العالم. ايوه سمعت واحد منشن هناك بيقول سمسمة يحسن آثارها واشكر لمن يعطي ولو سمسمة. سم فعل أمر سمسمة يحسن آثارها واشكر لمن يعطي ولو سمسمة والمكر مهما استطعت لا تأتيه كي تبلغ السؤدد والمكرمة. أدينك إلى غزت الحكاية أكثر من الكلام الأولاني ولا أعطاهم حاجة. أقول لك بإتسار وإن كنت عاوز كنت عاوز أخلي حبي في عبي وهمي في قلبي. أمي ماتت وأنا سني 8 سنين وأبويا كان ميت قبلها وأمي خدتني عند راجل صالح وقالت له بنتي دي خدها خدامه لاولادك وربيها. الراجل ما فرطش رباني مع اولاده وكان عنده 5 بنات اصغرهم اكبر مني بسنتين ودي كورت زي ما انت شايف بعتين 22 سنه هو وكل ما يجي حد عشان يخطب واحده من بناته يقول له عاوز اتجوز بنتي. فأنا لما وجدت نفسي حضر عصرة في طريق 5 بنات قلت أحسن حاجة نظيرا للخدمة اللي خدمها لي ورباني إن أنا أخلي من طريقهم حتى يسهل الله لهم. قليها يا ستي ترضي واحد بها يضمك قليها يا ستي ترضي واحد بها يضمك في بيته بها في الحلال ويحمل بها همك. وتبقي برضو ما ضيعتش كلام امي قالك له من تقصده قال لي ها ما فيش غيري حب انا جودك واكون خالك واكون عمي. والله يا اصلا يعني اصلا ايوه ما فيش داعي للكلام ده يا استاذ. ما فيش داعي ليه؟ واحنا بنطلب حاجه بطاله؟ يعني كلها الدموع نازله من الشبكه بتاع عينيها. ايوه وقالت مسكين عديم الاهالي نفسه تعز عليه. مسكين عديم الاهالي لبسوط عز عليه من ربع كلمة تيجي بخاطره تعز عليه. مسكين عديم الاهالي لبسوط عز عليه. مسكين عديم الاهالي لبسوط عز عليه. من ربع كلمة تجي يا موت عز عليه. والدنيا من لومها ما تملش مرة إليه تعز عليه. من ربع كلمة تيجي بخاطره تعز عليه. كين عليم الاهالي لبسوط عز عليه. من ربع كلمة تجيب خاطره تعز عليه. دنيا مين لؤمينة ما تملش مرة إيديه يعيش كل حياته ما يلقالوش حبيب مخلف. وحتى لو مات ما يلقل لي يا عز عليه. يا ليه احسن مني والله. يا ليه احسن مني واحنا هذول مسكين عديم الاهالي نفسه تعز عليه. من ربع كلمة تجي يا موت عز عليه. والدنيا من لومها ما تملش مرة إليه يعيش حياته ما يلقي مش حبيب مخلص. وحتى لو مات ما يلقى لي عز عليه. الله عندي يعني عايش عيشة متوسطة وبناكل كويس وابويا راجل صالح وما فيش غير انا وابويا بس. وعلى كل حال انت مطلقة الحرية لحد ما تشوف ابويا قبله وتشوف هتطمني لاخلاقه والادب ولا لا. انا بصيته كده ومسح دموعها باصابع كالعنم ويدين تزيل من القلب الالم. وقالت لي ايه من رؤيتك شفت اني ابوك من الصلاح وفي جبهتك بان بها نور الايمان قد لاح. بضبك ويمكن فجر سعدي ذا سلام عليك يا بابا. اهلا اهلا. انت جيب من العجل يا حسن. والله يا بابا ربنا سهل وجعنا بسرعة. ايه امال الست اللي وقعها دي زبونة ولا ايه؟ الله لا ده ست هتكون هنا دايما يا بابا دايما دايما فات. يا عمي اصل حسن جايبني عشان يتجوز. الراجل بص للبيت لا بتتكلم وعيناها مسبلة وألفاظها مبلبلة وثيابها مهلهلة. انت قصدك ايه يا بنتي؟ اصلي بني ادم اصلي ايه؟ اقولك انا بابا موضوعها بالذات كذا وكذا وكذا وكذا. بس ها اما بموضوع صحيح بس كده كلام اللي بيقول لك كده يا شطرة. انت اسمك ايه؟ اسم على اسم بنت سيدنا رسول الله. الا رسول الله انا كان عنده 4. قالت لي انا اسمي فاطمة الزهراء رضي الله عنها رضي الله عنها وارضاها رضي الله عنها. الراجل حصل عنده زي انجاز كده. انا اسمي قال لي يا بابا ايه دي ايه ايه؟ قال له هي بنت من؟ هي ام من؟ هي زوج من؟ يا بنت من هي أم من هي زوج من ذا يداني في الفخار هذا يا وضعت من نور والدها الذي أولاد كده ليه؟ يقول ابونا ما يوريناش فيه يوم يزعلنا ولا ساعة يا رب، ولا ثانية ولا اقل من ثانية ان شاء الله يا رب. اولاك رب العرش فضلا عين